السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحكمة المحمدية، ليلة الحديث النبوي الصحيح. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، فإذا أراد الله بأهل البيت خيرا جمعهم عليه، بحيث يجلس الرجل وأمامه زوجه وأولاده، ويقرؤون ليلة آية من كتاب الله فيحفظونها، ويبين لهم معناها، ويلتزمون بما فيها. والليلة الآتية بعدها حديث يحفظونه، يشرح لهم، يفهمون معناه، يعملون بما فيه، فلا يزالون كذلك يوما بعد يوم، حتى يصبحوا بحمد الله أولياء لله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأن الولاية متوقفة على الإيمان والتقوى، وقد عرفوا الله وآمنوا به وحفظوا كلامه، وعرفوا رسوله وحفظوا سنته وعملوا، إذن فأدوا الواجبات على علم، وتخلوا عن المحرمات على علم، وتلكم هي التقوى، إنها فعل ما أمر الله به ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله، وبذلك يصبح أهل البيت أولياء لله. ومن مظاهر ذلك أنك لا تسمع صوت عاه في بيتهم، ولا ترى صورة كافر ولا مجرم يشاهدونه بين أيديهم، ولا تسمع مزمارا ولا طبلا، ولا تسمع بعد ذلك بذاء ولا سوء، لأنهم أصبحوا ربانيين. وأهل القرية لو أراد الله بهم خيرا يقبلون على الله ما بين المغرب والعشاء، ما يتركون مزارعهم ولا مصانعهم ولا متاجرهم، وإنما إذا غابت الشمس وآن أوان الاستراحة من الكد والعمل يتطهرون، ويأتون بيت ربهم بأطفالهم ونسائهم، فيتعلمون ليلة آية وأخرى حديثا، وعلى مدار السنة. أسألكم بالله كيف تكون حالهم؟ انتفى الجهل فانتفى الظلم، وانتفى الفساد، وانتفى الخبث، وانتفت الأمراض كلها، لا حسد ولا بغض ولا كبرياء ولا ولا، طابوا وطهوا. إذن هذا كتاب المسجد وبيت المسلم. كل لينا نصر أخ، هل من مجيب؟ إلى الآن ما بلغنا أن أهل قرية جمعهم الله في بيت ربهم وهم يدرسون ويتعلمون، ولكن نواصل البكاء والصراخ حتى تنتهي أنفاسنا. هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، لأن الذي تعيش أمتنا من الجهل والاضطراب والقلق والحيرة والحزن والبكاء والإسراف والباطل والخمر والزنا والفواحش والمناكير، كل هذا مرده إلى أنهم ما علموا، ما عرفوا. لأن من عرف، من علم خاف الله، ومن خاف الله لا يقوى ولا يقدر على أن يخرج عن طاعته بنظر فقط. فهذا سبيل النجاة. بالأمس كنا مع آية نورانية عظيمة، هل تذكرونها؟ والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فعرفنا حقوق الجيران وأنهم ثلاثة: جار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق، وجار له حق واحد. الجار الذي له حقان المسلم القريب من دارك، الذي له ثلاثة: مسلم وقريب الدار وقريب النسب، حق القرابة وحق الجيرة وحق الإسلام. وجار له حق واحد يهودي أو نصراني كافر، له حق الجيرة. وعرفنا ما هذه الحقوق: تدور على الإحسان إليهم وعدم أذيتهم، المساواة بما في قدرتك وكف الأذى عنهم ولو بالكلمة النابئة، ومن لم يفعل أضاع هذه الحقوق وسيطالب بأدائها وسيحاسب عليها ويجزى بها، لأن حقوق أثبتها الله، قررها في كتابه 10 حقوق. من أضاع حقا يعيش كما يهوى ويحب، الذين تتعلق بهم الحقوق الآن في السجون، وإلى لا، من أكل مال إنسان أو ضربه في السجن، ولكن الذي حقق هذه الحقوق هو الله جل جلاله وعظم سلطانه. ونعيد تلاوتها تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين. من سورة النساء جاء قول ربنا تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. 10 حقوق، من أداها برئت ساحته وذمته، ومن قصر فيها أو أخذها أو أضاعها فهو سيحسب ويسأل، أو سيحاسب ويسأل ويجزى. والآن مع هذا الحديث النبوي الشريف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. أين نجد هذه التعاليم في التوراة أو في الإنجيل؟ أين نجد هذه التعاليم في أي القوانين البريطاني أو الفرنسي أو البلشفي الروسي؟ أضعناها، صرفونا عنها، أبعدونا من ساحتها، فضللنا، فسادونا وساسونا، وفعلوا بنا ما فعلوا. هذا هو الكيد والمكر، هذا هو الثالوث الأسود، المجوس، اليهود، النصارى تعاونوا على أمة الإسلام وفعلوا بها ما فعلوا. هل هذه الأمة في خير الآن؟ من أندونيسيا إلى موريتانيا في بلاء، ما عرفت ربها، كيف تستقيم على منهجه وهي ما عرفته فما أحبته ولا خافته؟ هيا نعود يا شيخ، ما نستطيع، ما تستطيعون أن تجلسوا ساعة لطلب الهدى من 24 ساعة؟ ما نستطيع. تستطيعون الجلوس في المقاهي والملاهي؟ نعم نستطيع. في مجالس الأضاحيك؟ نعم نقدر. أما أن نحبس أنفسنا من المغرب إلى العشاء بأطفالنا ونسائنا والدموع تسيل والقلوب تضطرب والنفوس عاشق الملكوت الأعلى؟ لا لا، ما نريد هذا. مساكين، ابقوا على ما أنتم عليه. إن الساعة لآتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. تنتهي هذه الفرصة، وأخشى أن يأتي يوم لا نتمكن منه أبدا من أن نجلس في بيوت الله. إذن هيا نكرر هذا الحديث الشريف، وهو يحمل من الهدى والنور ما لا يحمله غيره من كلام البشر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ولازمه لا يسيء، لا يسيء ويحسن. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. إذن نسكت في المقاهي فقط، نشرب القهوة وساكت؟ ما نستطيع، لا بد من الغيبة والنميمة والأباطيل، فلان فعلت، فلان فعل كذا، حتى في مجالس البيوت. من أذن لكم يا عبيد الله؟ إنه لم يأذن لكم سيدكم أن تنطقوا بكلمة إلا إذا استأذنتموه وأذن لكم فيها، وما لم يأذن لكم لا تنطقوا به، إنكم عبيده. فهل نسمع؟ ما نسمع. هذا يريد أن يكمي أفواهنا، هذا أن يحرمنا من المتعة واللذة. هذا أبو مرة يقول ويملي، أيهما يتعب، الصامت وإلى المتكلم؟ أيهما يتعب، المتكلم أو الساكت؟ المتكلم. إذن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هيا نعيد. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، فليقل خيرا أو ليسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. ثلاثة تعاليم: الأول إحسان الجار لتتحقق المؤاخاة ويشتد ساعدها ويتحقق معنى المؤمن أخو المؤمن. جارك إلى جنبك يسافر 10 سنوات ما يخشى أن يمسه في بيت سوء وأنت الأسد الحامي إلى جنبه. ثانيا إكرام الضيف. الضيف ما هناك فنادق ولا مطاعم ولا ينزل القرية بالمسجد، يجب أن يكرم، إكرامه إطعامه سقيه إيواؤه 3 أيام ثم يسافر إلى أهله. أية دعامة أعظم من هذه. الآن الماديون جاءوا بفكرة جديدة: تعال تأخذ بطاقة ذهبية ب300 ريال، وإذا نزلت في فندق في أي مكان يخصم لك 40%، وإذا دخلت مستشفى كذلك 40%. ففكرنا تساءلنا: أهذا من أجل حب الخير، من أجل إحسان إلى البشر، من أوحى بهذه؟ فوجدناها يهودية. وسوف نأتيها ونفعلها لأننا ما أخذنا بتعاليم الله. خذوا هذا كما فعل الله بنا في البنوك لما منعنا الإحسان والقرض، لما ما رددنا القروض وأكلنا أموال بعضنا بعضا، لما خدعنا أنفسنا وغششنا في التجارة والمضاربة والقراض. أعطانا الله ربا، اغمسوا نوفكم في الحرام، ووالله لن تغلق أبواب الربا حتى نسلم ونتوب إلى الله. أمجنون يا شيخ تقول هذا الكلام؟ أقول على بينة من أمرين برهن. هيا يقول أهل المدينة: لن يقف غدا أحد أمام بنك 40 يوما، والله ما يبقى بنك مفتوح. أما إذا أقرضت مؤمن ما رد القرض، إذا اشتركت معه في تجارة أكل أو قال فسدت، ما بقي من يقرض، إذن البنك يقرضك وسدد رغم أنفك وإلا تسجن. كذلك هذا ماذا؟ الذهب، هذا البطاقة الذهبية. لما ما أصبح بيننا رحمة ولا إيخاء ولا تعاون ولا مودة ولا، إذن يقول: أنا إذا مرضت كيف نعالج؟ ندفع 300 حتى يخصم لي. إذا سافرت كذا، وسوف نأتيها لأن العوض معدوم، مفقود البديل. لو اجتمعنا على كتاب الله في بيوتنا دخلها الأغاني والمعازف والطبول، والله ما تدخل، مشغولة. كيف تدخل؟ وحرق قلباه ممن قلبه شبه. ماذا نقول؟ هذه 3 أحاديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يا من تدعي أنك تؤمن بربك إلها حقا وتؤمن بلقائه والجزاء في ذلك العالم الآخر في الدار الآخرة، إن كنت كما تقول إذن فأحسن إلى جارك، برهن على أنك تؤمن. إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فأكرم ضيفك ولا تهين ولا تخدعه ولا تسلب ماله ولا تهمله، وهو المؤمن نزل في ضيافتك. إن كنت تؤمن بالله حقا واليوم الآخر لا تتكلم إلا بكلمة طيبة، قل الخير أو اسكت. ومن هنا أرحت الملائكة ولا تكتب عليك 50 كلمة في اليوم، أما السجلات هل تصدقوني في أنه ما من فتنة وقعت بين رجل ومرأة، بين شيخ وتلميذ، بين حاكم ومحكوم، بين تاجر وكذا، إلا والسبب هو القول الباطل؟ والله العظيم ما وقعت فتنة إلا بسبب الكلام، النواة الأولى هو الكلام الباطل. إذن إن شاء الله من الليلة لا نتكلم إلا إذا علمنا أن الله يحب هذا، وإذا علمنا الله ما أذن ما نتكلم. حتى السؤال الله يكره لنا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، تعاليم ربانية يكره لكم مولاكم قيل وقال، قال فلان قيل كذا قال فلان، حرام هذا باطل، لأنه يوقد نيران الفتن ويؤججها ويفرق بين المؤمنين ويوقر الصدور ويوجد حتى الحرب، لأن الذي شرع هذا خالق كل شيء العليم بكل شيء. إذن ومع شرح هذا الحديث لنزداد علما وحفظا إن شاء الله، ونحن مستعدون أن نطبق. يا أهل البيت، يا أهل مسجد الحي، يا أهل مسجد القرية، ما ندخل المسجد ونجلس لنسمع، جئنا لنتعلم فنعمل فنجاهد أنفسنا وأهواءنا ونحقق مراد الله منا. يا شيخ ماذا ينفع مجموعة كهذه؟ على كل حال من استقام منا نجا، ماذا نملك نحن؟ نملك كل المسلمين، من وفقه الله سلك سبيل النجاة نجا، الحمد لله، أن ينجو في القرية إنسان ولا يهلك كله. قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي يؤمن بالله ربا وإلها، لا إله غيره ولا رب سواه كما علمنا بالأمس. يؤمن بالله كيف؟ ربا، لا رب غيره، وإلها أي معبودا لا معبود سواه، ربا بمعنى خالق رازق مدبر الكون لا مدبر معه، إلها أي معبودا لا يعبد بحق له، لأن حقه استوفاه من كون خلقنا ورزقنا وخلق الحياة لنا، ما هو المقابل؟ أن يعبد. فمن عبد معه غيره خان أمانته. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي يؤمن بالله ربا وإلها لا إله غيره ولا رب سواه، ويؤمن بالبعث الآخر، البعث الآخر يوم القيامة، وما يتم فيه من حساب أولا وجزاء ثانية، إذ الحساب أولا ثم الجزاء، إما بنعيم مقيم أو بعذاب أليم. هل هناك شيء غير هذا؟ لا شيء. إما نعيم مقيم وإما عذاب أليم. فريق في الجنة وفريق في السعير. ومن باب البيان يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، يؤتى بملك الموت في صورة كبش أملح فيذبح، وينادي منادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فثم تعظم الحصرة: وأنذرهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ما في حصرة أعظم من هذه أبدا. وأنذرهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر. قال: وأم هذا الإيمان، هذا الإيمان كيف؟ فمن كان يؤمن هذا الإيمان فليحسن إلى جاره وإن كان يهوديا، ما هو من قبيلة بني فلان أو هذا أجنبي، هذا من بلاد الفلانيين، حتى ولو كان مجوسيا نصرانيا. قال: فمن كان يؤمن هذا الإيمان فليحسن إلى جاره لما في الإحسان إليه من رضا الله وعظم المثوبة. لما في الإحسان إلى الجار من رضا الله وحسن المثوبة. هل هناك ما يطلب أعظم من رضا الله؟ هل هناك مطلوب أسمى من رضا الله؟ من فاز برضا الله فرضي الله عنه نجا سعيد، ومن غضب الله عنه وسقط هلك وخسر. والإحسان إلى الجار يكون بماذا؟ بإيصال الخير إليه. أولا إيصال الخير إليه. الخير ما هو؟ الطعام، الشراب، الدفء، هذا الخير. تعليمه، هدايته، إرشاده، توجيهه، هذا كله خير. إيصال الخير إليه وكف الأذى ودفعه عنه، لا تسمح لنملة تلسعه أبدا، لا ترمي القذر على بابه، لا توقف سيارتك تحصره في الباب ما يستطيع يخرج، آذيته. انتبهتم؟ لا ترفع أصوات أغانيك ومزاميرك حتى تقلقه ما يستطيع أن ينام، آذيته ورب الكعبة. قال: لا تشرب الشيشة وتؤذيه. يشرب في بيته، قال تطلع الرائحة، إذن يا ويلك إذا رائحتك تؤذيه وتسيء إليه. لا تدخن أمام الباب فيتعلم أولاده التدخين. إذن انتبه يا عبد الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وإكرام الضيف هو إيواؤه. إذ كان العالم الإسلامي والعالم الإنساني ما كان فنادق أو وتلوات كما يقولون، ولا ولا، فإذا نزل المؤمن في القرية بين المؤمنين يجب أن يبيت آمنا شبعا ريا مطمئنا مرعي الحال 3 أيام، وبعد ذلك أخرج. حد الضيافة 3 أيام. الآن يوجد فنادق ويوجد الحمد لله مطاعم، لكن على الأقل لا تؤذوه بسلب ماله، بإفساد عرضه، بتدميره، بغشه، بتلويث عقيدته ودينه. احترموا هذا الضيف أيها المؤمنون. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل نعم فليكرم ضيفه. وإكرام الضيف إيواؤه وتقديم الطعام والشراب له 3 أيام، بهذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت يا عدنان أيضا تأدب، قبلناك 3 أيام وتزيد الرابع وتحاول أن لا تخرج من البيت، آذيتنا، حرام عليك. 3 أيام، وإن زدت جائزة، موجودة الجائزة، اليوم الرابع يسمى جائزة الضيف، لأنك استأنست به واستأنس بك ووجدت في لقاء خيرا وبركة، يا سيد زيدنا اليوم يبقى معنا غدا، لا بأس. سماه الرسول جائزة فوق 3 أيام. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، وفي بعض الأحاديث فليصمت، ولا فرق بين السكوت والصمات، صمت وسكت بمعنى واحد، أي إذا أراد المؤمن الكامل الإيمان الذي آمن بالله ربا وإلها وآمن بالحساب والجزاء في النار في الدار الآخرة، إذا أراد أن يتكلم فلينتظر فلينظر هل قوله الذي يريد أن يقوله هو خير نافع أو غير ضار. فإن رأى الكلمة التي أراد أن يقولها خير ونافع ولا ضرر فيها قالها، وإن رأى لا خير فيها، فيها ضرر تؤذي ترتب عنها أذى، أردها في قلبي كرمها. فلهذا قول اللهم أطل عنقي حتى يكون كعنق البعير، لما تأخذ الكلمة طالعة طالعة أنا أفكر قبل ما تصل إلى اللسان أردها. وإذا كان ضيق العطن كل ما يخطر بباله ينطق. إذن قال أي إذا أراد المؤمن الكامل الإيمان الذي آمن بالله ربا وإلها وآمن بالحساب والجزاء في الدار الآخرة، إذا أراد أن يتكلم فلينظر هل قوله الذي يريد أن يقوله هو خير نافع غير ضار. فإن وجده نافعا غير ضار تكلم، وإلا سكت. بهذا وضع صلى الله عليه وسلم منهجا إصلاحيا للمجتمع المسلم، ما التزم المسلمون ما التزمه المسلمون إلا كملوا وسعدوا، إذ الخير كله مبدأه الكلام والشر كذلك. مبدأ الخير كله الكلام، مبدأ الشر الكلام. لو ما صرخت وا بني عمي ما رفع أحد السلاح ولا جرى وراك، لو ما قلت عباد الله أطعموا أخاكم ما تحدث أحد. مبدأ الخير والغير الكلام. فإذا التزم الناس الخير واعتزلوا الشر كملوا وسعدوا في الدنيا والآخرة معا. صلوا على أبي القاسم. من أين هذه التعاليم؟ لو قالها عالم، لو قالها فيلسوف، لو قال كذا يوثق فيها. أما الآن والله لو تجتمع البشرية كلها على صعيد واحد وترد هذا على الرسول وأنه باطل ولا يحقق الخير، والله ما قبلنا ولا سمعنا لهم صوتا ولا التفتنا لهم إلى قول، مستحيل. أتعرفون من هو هذا؟ هذا رسول الله أستاذ الحكمة ومعلمها، كلامه كله مستمد من الله عز وجل، إن هو إلا وحي يوحى. والآن إرشادات للمربي، عرفتم من هو المربي؟ الذي يجلس في بيته لبناته ونسائه كل ليلة يعلمهن الكتاب والحكمة، الذي يجلس لأهل القرية في جامعهم، لأهل الحي من أحياء المدن في مساجدهم، ذلكم المربي ماذا يصنع؟ أولا يقرأ الآية أو الحديث وهم يقرؤون حتى يحفظوا، ثانيا يشرح كما شرحنا، ثالثا يعلمهم الهدى الذي تحمله الآية أو يحمله الحديث. اسمع الليلة ماذا عندنا؟ قال ذكرهم أيها المربي، ذكر من جلسوا بين يديك في بيتك أو مسجدك، ذكرهم بماذا؟ بعقيدة البعث الآخر، البعث الآخر، ذكرهم بهذه العقيدة. اسمعوا، آلاف المرات قلنا وسمع الناس، تستطيع أن تعقد بين شعيرتين أو تبني قصرا بين السماء والأرض، ممكن، ولن تستطيع أن تهذب خلق آدمي حتى يصبح إنسانا مفضلا كريما وهو لا يؤمن بلقاء الله. وابعثوا بهذا إلى لندن، إذاعة لندن والفلاسفة، بالله الذي لا إله غيره لن تستطيع أن تكمل آدميا في مواهب وأخلاقه وآدابه وبشرية وكماله ما لم يكن يوم بالله ولقائه. ومع هذا جاءوا لنا بالبلشبة الشيوعية فصنعوا بشرا كالآلات التي تشتغل ولا تدري ما تشتغل. أين الآداب؟ أين الأخلاق؟ أين القيم؟ القيم أين القيم؟ يفجر بامرأتي أخي، هذا عنده قيمة؟ هذا يفتحون دول بغى وحرق افهموا هذه الإيمان بالله والأملاق هو الحياة، فإن فقده قلب فهو ميت. وقد قلت والله لأن تنام إلى جنب صل أو ثعبان ومن الجائز أن تسلم وهو إلى جنبك، ولكن والله لن تسلم لو تنام إلى ملحد لا يؤمن بالله ولقائه، والله ما سلمت إلا إذا استغنى عنك، أما لو احتاج إليك لم تصدمك، إذ ما فيه مانع يمنعه ولا وازع يزعه. ومن سن هذه السنة ووضع هذه الفلسفة؟ بنو عمنا آل يهود، هم أهل المذهب العلماني البلشفي لتحطيم قيم البشرية. ماذا فعلوا بالنصارى بالمسيحية ذات الآداب والأخلاق؟ حولوها إلى بهائم، وجاء المسلمون يركضون أيضا. ذكرهم بعقيدة البعث الآخر فإنه القوة الدافعة لصاحبها لأن يفعل الخير ويتجنب الشر، وذلك لعلمه أنه مجزي به، فهذا أكبر دافع للعبد على الاستقامة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. رابعا ذكرهم بحق الجار وحق الضيف فإن لكل منهما حقا بالكتاب والسنة. أمس الكتاب واليوم الحكمة. للجار حق، الرسول يواسي يقول ولو يقول لا تحقرن مؤمنا أن تقدم لجارتها ولو فرس شاء، ويقول يا فلان أكثر المرق، إذا طبخت باللحم كثر المرقة وابعث المرق لجيرانك. من علمنا هذا؟ ما سمعنا به، طردونا من ألف سنة من بيوت الله. لا تقول طردونا بمعنى بالحديد والنار، لا والله، بالحيل والمكر والمقاهي والأباطيل. اللهم إلا ما كان من البلشفة الشيوعية، نعم كفرت المسلمين تكفيرا كاملا. أما غير هذا المسلمون هم الذين أعرضوا عن كتاب الله وهدي نبيهم بواسطة عملاء الثالوث. خامسا، ذكرهم بأن الصمت مفتاح السلامة، من ملك لسانه ملك أمره، ومن لم يملك لسانه خسر حياته. وفي الحديث كف عنك هذا. معاذ قال يا رسول الله دلني على أبواب الخير، فقال كف عنك هذا. تعجب معاذ فقال أو إنا لمواخذون بما نتكلم به يا رسول الله، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ. هذه دعوة ما هي مقصودة، تجري على ألسنة المؤمنين، بمعنى فقدتك أمك، ثكلتك أمك يا معاذ، فهل يكب الناس في النار على وجوههم وقال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ كف عنك هذا. مجالسنا طلبة العلم النقد، فلان كذا، فلان شاب، فلان متطرف، فلان يقول كذا، الأغنية فلان يقول كذا، فلان النساء حتى في المسجد هذه تعرض سلعتها وهذه تقول كذا، ومجالس لا إله إلا الله كأننا لا نؤمن بالله. والعلة الجهل، من ربانا في حجور من تربينا؟ قولوا لي، إن عدمت التربية الروحية من قديم. نعم، والآن مع أسئلة المستمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يقول السائل يا شيخ، هل يشمل لفظ الجاب كل من كان بجوارك في العمل أو في المجلس، أم أنه يقتصر على حق الجوار الجاب؟ هذا ما حضر أمس. يقول هل حق الجار يقتصر على من يساكنك ويسكن إلى جنبك بيتين ثلاثة أربعة، أو كل من يمشي معك ويشتغل معك في المصنع في المدرسة في كذا؟ أمس قلنا من هو الصاحب بالجنب؟ الزوجة والتلميذ والرفيق، ذاك يدخل فيه كل من لازم لك، فما دام إلى جنبك كيف تهمله وتتركه أو لا تدفع عنه الأذى أو تسيء إليه؟ فالجار المراد منه الذي يقرب من دارك أو من خيمتك. نعم، جزاكم الله خيرا. سأل يسأل الشيخ يقول هذه الصيغة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن صحتها، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العرق. أعطيني أنا نقل. سائل يسأل يقول هذه الصيغة من الصيغ التي هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة ولا لا؟ أسمعوها أولا، اسمعوها. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة وبعدد كل معلوم لك. لو كان حذفنا وقلنا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتم لكان لا بأس. توسلنا إلى الله في قضاء حوائجنا وتفريج كروبنا بالصلاة على نبيه، تبهتم؟ أما أن نقول صل على نبينا الذي به تنحل العقد وتنفرج الكرب وتقضى به الحوائج، هذا فيه باب للشرك. ادعوا رسول الله واسأله دون الله، هذا من وحي الجهال لا نقول هذا، ولسنا في حاجة إلى صيغ، والرسول وضع نيفا وثلاثين صيغة، ما نقبل صيغ الرسول ونخترع، هذا من أيام الظلام. ربي لأن الشيخ يقول المربي الذي يجلس لأبنائه يعلمهم الكتاب والحكمة وأنت لا تعلمنا، فماذا أقول له جزاك الله خيرا؟ يقرأ عليه فقط، يقول قال له أنت لست مربي. هذه شكوى ابن بأبيه، هذه تسجل يصدر فيها حكم وإلا لا؟ أظن لا حكم بها، ما نحكم على الولد وأبيه، امشي. جزاكم الله خير. يقول يا شيخ كيف صلاة من صلى خلف الإمام غير الصلاة التي نواها الإمام؟ يقول ما حكم من صلى صلاة وراء إمام تختلف عن صلاة الإمام؟ معنى هذا الإمام يصلي في العصر، دخل الوقت وقامت الصلاة وهو ما صلى الظهر، فصلى الظهر مع الإمام واختلفت النيات، هو ناوي الظهر والإمام والمؤمنون يعينون العصر. نحن كما نقول نجد الخلاف واجتهادات الفقهاء، لكن الأمور التي ما فيها كلفة ولا مشقة ولا دام ولا ناخذ فيها بما هو أكمل وأفضل. تبات؟ إذن أدخل معه بنافلة، صلي بصلاته العصر، وإذا سلم قوم أنت صلي ظهرك وصلي عصرك، ففزت بأربع ركعات والنفس مطمئنة، لأن الرسول قال لا تختلفوا على إمامكم. هذا الاختلاف يشمل أيضا النيات، كما يشمل أن ترفع راسك قبل أن يرفع أو تجلس قبل أن يجلس. إذن فمن الخير أننا نقول إذا أنت ما صليت العشاء المغرب ووجدت الإمام يصلي العشاء، صلي معهم العشاء نافلة، سلموا قوم صلي مغربك وصلي عشاك، خسرت شيئا استفدت رابحك ولم يبق في نفسك شيء، وأطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال لا تختلفوا على إمامكم. نعم. هذه بدعة ابتدعت أيام الظلام والجهل، والحمد لله أكثر الناس تركوها، وهي أنهم إذا سلم إذا قالوا السلام عليكم ورحمة الله يمد يده ويدعو له، قننوها كأن الرسول شرعها، وهذا فيها أذى. أولا نحن مأمورون بأذكار خاصة بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، أذكار أنت تفتنني، حرمتني، ما يجوز، آذيتني، ثم كيف تلاقينا وكنا مع بعضنا بعض ما صافحتني؟ المصافحة السنة التي بها الأجر المثوبة، لا، بس إذا قلنا السلام عليكم يشغل بعضنا بعض، بدعة منكرة. وليس معنى هذا أنك تضرب أخاك وتسبه، وإنما تعلمه بأن هذا ما ينبغي، أنا مشغول، كنا جالسين، لما ما صافحتني أول؟ عندكم حديث المصافحة وإلا لا؟ أو نسيتم؟ إذا تصافح المؤمنان تحاتت ذنوبهما، غفرت ذنوبهما قبل أن يتفرقا. أما نحن مع بعضنا بعض في المسجد ولا سلام ولا كلام، لما نقول السلام عليكم نريد أن نشتغل هات يدك. فهمتم هذا ولا؟ بدعة وموذية لها أذى. نعم. جزاكم الله خير. السائل يقول يا شيخ هل جاء صلاة أربع ركعات السنة بتحية واحدة؟ هل صح أننا نصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة؟ إيه نعم، إن شئت في الليل أو في النهار، وإنما في الليل أفضل أن تصلي ركعتين وتسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. وورد من صلى أربع ركعات قبل الظهر بتسليمة واحدة ذكر له الرسول جائزة عظيمة، والأمر واسع. نعم. نعم، هذا الحبر بن عباس رضي الله عنهما قال لأرمقن الليل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام زكي. قال فأتيت وكانت الليلة ليلة خالته رضي الله عنها. قال فتوسدت عرض الوسادة ونمت حتى إذا كان الهزيع من الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى شن معلق. أين أيام الشن؟ الآن تفجرون المياه في الجدران كأنكم في الجنة، ومع هذا لا شكر ولا حمد، تفجرونها تفجيرا. قام إلى شن معلق، القربة القديمة تجرد شعرها نسميها بالشن، فتوضأ. قال فقمت فتوضأت أيضا وجلست عن يساره في الظلام، ما في كهرباء ولا فانوس ولا، فلما علم أني إلى جنبي أراد أن يؤانسني فأخذني بيدي وأدارني فجعلني إلى يمينه وأخذ يفتل أذني بأصابعه يؤنسه. قال فصلى ركعتين، لم تسأل عن طولهما وحسنهما، وصلى ركعتين وبين كيف صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لما توضأ رفع طرفه إلى السماء وقال الذكر المعروف اللهم رب جبريل وميكائيل. لا، على كل حال لا تستعجلوا، الشاهد عندنا. ثم قرأ خواتيم آل عمران 10 آيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله أولئك هم المفلحون. فمن ثم والحديث في الصحاح يستحب للمؤمن إذا قام من آخر الليل للتهجد أن يقرأ هذه الآيات 10، ليست بدعة بل هي سنة ثابتة في الصحاح. هذا إن شاء قبل أن يتوضأ إذا كان طاهرا أو بعد ما يتوضأ، لكن قبل ما يدخل في التهجد.